بوارة اللي هي زي البرجل ترسم دايرة يرسمه، فيصنعه كشبه رجل كجمال إنسان ليسكن في البيت. حاجة العجيبة، ربنا صنع الإنسان على إيه؟ صورته ومثاله عشان يكرم الإنسان. أم الإنسان عمل إيه؟ صنع الله على صورة الإيه؟ الإنسان علشان يهين الإنسان، عشان يهين الله. بقى ربنا خلقني على صورته علشان يكرمني، أقوم أنا أخلي ربنا على صورتي أنا علشان أهينه؟ شوفوا التماثيل بيعملوها بالفن كجمال إنسان. الإنسان متهاله إن هو إيه؟ جميل، فعمل ربنا على شكله. ولكن الله لا يحب، وجمال الإنسان بالنسبة لله لا شيء على إطلاق، فكده أهان الله. صنعوا أفروديت آلهة الحب والجمال، صنعوا آلهة للجنس، وتفننوا. شوفوا التماثيل اللي موجودة مثلا في الأقصر في الكرنك ولا في أي معبد من المعابد، أو التماثيل اليونانية، تماثيل الإغريق، أو تقوم بيتفننوا بشكل مبدع جدا في جمال التمثال عشان يحطوا في البيت يتفرج عليه إله حسب المزاج. قطع لنفسه أرضا وأخذ سنديانا وبرلوطا، دي الأشجار الضخمة الكبيرة المعمرة، الإنسان راح يقطع فيها. واختار لنفسه من أشجار الوعر، غرس صنوبر، صنوبر دي أشجار ضخمة بتنمو في لبنان، والمطر ينميه. يعني الإنسان غرس الشجرة وبعدين ربنا نزل المطر فنمى الإيه؟ الشجرة. فقام الإنسان خد اللي هو عمله واللي ربنا ادهوله عشان يصنع منه تمثال، صنم لنفسه. الإنسان يقاوم الله بالقوة اللي ربنا بيدهاله، يقطع الشجرة ويقعد يفكر فيها، أعملها كرسي ولا سرير ولا أعملها إله، وحط الإله على مستوى الإيه؟ كرسي والسرير. ده اللي احنا بنعمله في ربنا، بنخلي ربنا في مستوى الأشياء التافهة اللي في حياتنا. فيصير للناس للإيقاظ، ياخدوا جزء من الشجر ده يولعوا بيه عشان يتدفوا ويشفوا الأكل، والجزء الثاني يعملوه إله، ويأخذ منه ويتدفأ ويشعل أيضا ويخبز خبزا، ثم يصنع إلها فيسجد له. ربنا بقى على مستوى الأكل والشرب، قد صنعه صنما وخر له، نصفه أحرقه بالنار، وعلى نصفه يأكل لحما يشوي مشويا ويشبع، يتدفأ أيضا ويقول بخ، بخ يعني يلعب مع التمثال، يلعب مع الإله. ما خلاص بقى، وبقى هما الاثنين إيه؟ صنعة إيديه. قد تدفأت ورأيت نارا، وبقيته قد صنعها إلها صنما لنفسه، يخر له ويسجد ويصلي إليه ويقول نجني لأنك أنت إلهي. لكن يا ترى هيستجيب لي ولا لا؟ لا يعرفون ولا يفهمون، غباوة من الإنسان. والغباوة مش نتيجة ضعف عقل الإنسان أو إمكانيات الإنسان أو قلة المعرفة، لكن نتيجة قساوه القلب ومحبة الخطية واللذة هي اللي وصلته للحالة دهية. ده في سفر الملوك وأخبار أيام يحكي لنا عن مدى الغباوة اللي وصلوها. ملك زي يؤاش راح انتصر على الأراميين وهزمهم، وبعدين لقى الآلهة بتاعتهم شكلها حلو فخدها ورجعها معاه وعبدها. إذا كان أنت شفت أن الآلهة دي ما سندتش شعبها، تعبدها إزاي؟ غباوة. مش غباوة لأنه ما بيفهمش، لا، لأنه عايز كده، لأنها آلهة مرتبطة بالجنس وباللذة وبالمتعة، جابها وعبدها. عشان كده يقول لا يعرفون ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل، ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم، حتى يقول نصف قد أحرق، ده أنت نصف الخشب حرقته بالنار، وحيفت وخبست أيضا على جمره، خبزا شويت لحما أكلت، أفأصنع بقيته رجسا ولصاق شجرة أخر، ولصاق شجرة أخر يعني أسجد، يرعى رمادا قلبا مخدوع، أليس كذب في يميني؟ ثلاث عبارات نقف عندهم، لكن فيهم أسرار كتيرة جدا وأشياء كتيرة جدا الله بيكشفها للإنسان. يرعى رمادا قلب مخدوع، يمين ممتلئة إيه؟ كذب. إصحاح 44 عدد 20، أشعياء 44 عدد 20. يرعى رمادا قلب مخدوع، قد أضله فلا ينجي نفسه، ولا يقول أليس كذب في يميني. اذكر هذه يا يعقوب، يا إسرائيل فإنك أنت عبدي، قد جبلتك عبدا لي، قد جبلتك عبد لي أنت، يا إسرائيل لا تنسى مني. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. ترنمي أيتها السماوات لأن الرب قد فعل، اهتفي يا أسافل الأرض، أشيدي أيتها الجبال ترنما، الوعر وكل شجرة فيه، لأن الرب قد فدى يعقوب وفي إسرائيل تمجد. هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البط، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض من معي، مبط الآيات المخادعين ومحمق العرافين، مرجع الحكماء إلى الوراء ومجهل معرفتهم، مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنينا وخربها أقيم، القائل للجة انشفي وأنهارك أجفف، القائل عن كورش راعية فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش الذي أمسكت بيمينه، لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك، أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق، أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصاريع النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنود المخابئ لكي تعرف إني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني، أنا الرب وليس آخر، لا إله سوايا، نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. اقتري أيتها السماوات من فوق، ولينزل الجو، ولينزل الجو برا، لتتفتح الأرض، لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص، ولتنبت برا معا، أنا الرب قد خلقته. ويل لمن يخاصم جابله، خذف بين أخذاف الأرض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع، أو يقول عملك ليس له يدان؟ ويل الذي يقول لأبيه ماذا تلد، وللمرأة ماذا تلدين؟ هكذا يقول الرب قدوس إسرائيل وجابله، اسألوني عن الآتيات، من جهة بنية ومن جهة عمل يدي أوصوني. أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها، يداي أنا نشرت السماوات وكل جندها أنا أمرت. أنا قد أنهضته بالنصر وكل طرقه أسهل، هو يبني مدينتي ويطلق سبي، لا بثمن ولا بهدية، قال رب الجنود. هكذا قال الرب تعب مصر وتجارة كوش والسبائيون ذو القامة، إليك يعبرون ولك يكونون، خلفك يمشون بالقيود يمرون ولك يسجدون، إليك يتضرعون قائلين فيك وحدك الله وليس آخر، ليس إله مجدا للثالوث الأقدس. نرجع تاني لإصحاح 44 عدد 20. شفنا في هذا الإصحاح أن الله بيعلن أن فيه الكفاية، فيه الارتواء وفيه الشبع، لما أعلن أني أسكب مياها على العطشان، أسكب من روحي على نفسك وبركتي على ذريتك. وبعدين تطرق الله مع شعبه لموضوع سخافة عبادة الأوثان، وشفنا أن عبادة الأوثان هي كل شيء الإنسان بيحطه مكان ربنا، بيخضع له أو بيترجاه أو بيثق فيه أو بيتطلع إليه أو بيسلم له نفسه. وشفنا سخافة هذه العبادة أن الله اتكلم عن طريقة صنع عبادة الأوثان وعن طريق صنع الصنم، وإزاي أن الإنسان بيشكل إله على مزاجه. فبدل ما الإنسان كان مخلوق على صورة الله، الإنسان عمل الإله على صورته. الله كان يريد أن يكرم الإنسان، فالإنسان أهان الله لما جعل الإله على صورة الإنسان. وكنا وقفنا عند الآية 20 وشفنا أن هذه السخافة في الأصنام اللي الإنسان بيعملها، سواء ذاته أو أشخاص معينين أو مادة أو مكان أو علم أو أي شيء هو الإنسان بيخضع عليه وبيترجاه وحاطط ثقته وأماله فيه، إن في ثلاث حاجات هيحصلوا للإنسان اللي بيعبد الأصنام أو اللي بيحط رجاءه وثقته واتكاله وتطلعه وأماله في شيء آخر غير الله. يحصل ايه؟ بيقول في عدد 20 ثلاث حاجات: يرعى رمادا، ادي اول واحدة، قلب مخدوع فلا ينجي نفسه، ادي 2، ولا يقول اليس كذب في يميني، ادي 3، كذب في يمينه. يعني يرعى رمادا، قلبه مخدوع ما يقدرش يحقق حاجة. وتالت حاجة كل اللي في يمينه، يعني كل اللي في قوته او كل اللي مسكه او كل اللي تحصل عليه عبارة عن كذب باطل مواش حقيقي. لان العبادة لا يمكن تقدم لشيء يحس ويرى، لان اي شيء يحس ويرى ده محدود. اي حاجة انت بتشوفها بتشوفها ليه؟ لانها محدودة. اي حاجة انت بتحسها بتحسها ايضا لانها محدود. لكن اللا محدود لا يمكن ان يرى ولا يحس. لكن للأسف احنا باستمرار في حياتنا بنميل للحاجة المحسوسة والحاجة المرئية، عايزين نشوف عايزين نلمس. الانسان بطبعه عايز الحاجة اللي قدامه. تكلمه عن عناية ربنا ورعاية ربنا يقولك ما اعرفش حكاية عناية ربنا ورعاية ربنا دي مجرد تأملات، انا عايز فلوس، فلوس اشوفها بعناية وامسكها في ايدي. تكلمه عن فرحة الحياة مع الله وتقوله ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، يقولك خليك في اللي انت فيه، انا عايز لذة اتذوقها، المسها، اشمها، احسها، امارسها، دي اللي انا عايزها. لكن تقول لي حاجة غير محسوسة وغير مرئية امشي وراها واطلبها، لا، هي دي عبادة الاصنام. انسان بيجري ورا المحسوس والملموس والمرئي. قد يكون الانسان بيدعي انه عنده حق في اللي بيطلبه، انا جسد والجسد ما يتعاملش الا مع المرئي والمحسوس، وهي دي فكرة الغرب في تمتعهم باللذات وفي الشهوات وفي حياة الخطية وفي انكارهم لوجود الله او انهم بيبعدوا عن موضوع الله، يقول لك انا جسد لازم الاقي الحاجة اللي تشبع هذا الجسد، ودي للجسد ده كل احتياجاته، عطشان اشرب، جعان اكل، في رغبة جنسية لازم اشبعها. بس الانسان تناسى شيء مهم جدا، ان الانسان مش جسد بس، الانسان مش جسد فقط، وما يقدرش يدعي هذا لانه ثابت قدامه ان الانسان جسد ونفس وروح. وزي ما الجسد محتاج انه ياكل ويشرب ويمارس جنسه ويعمل كل غرائزه وكل دوافعه واهدافه، النفس ايضا محتاجة انها تاكل وتشرب، بس ليها اكل وشرب من نوع معين. والروح ايضا محتاجة انها تاكل وتشرب وليها اكل وشرب من نوع معين. اذا كان الجسد اكل وشرب والحاجات المادية، فالعقل او النفس ايضا تطلب اكلها وشربها اللي هو الحق. تلاقوا الانسان باستمرار بيدور على الصح، الحق المطلق، الانسان بيسعى اليه باستمرار، عايز يعرف الحق ده. قد يجي عن طريق المعرفة، قد يجي عن طريق الاحاسيس، المشاعر، الافكار. والروح محتاجة انها تاكل وتشرب، والروح طعامها هو الله، الروح طعامها الله. والانسان لازم عشان يحس بالاكتفاء لازم الثلاث حاجات تشبع: الجسد والنفس والروح. واذا طغى الانسان بانه يشبع حاجة على حساب حاجة تانية، هنا اختلال عظيم بيحصل في الانسان، وبتبتدي حياته تدمر. عشان كده بتشوفوا حتى بالرغم من ان الناس اللي بينغمسوا في اشباع الجسد ولذات الجسد لاقصى درجة ممكنة، الا انهم بتلاقيهم بينتحروا، تلاقيهم انهم مش مبسوطين، مش فرحانين، مش مرتاحين، برغم انه بيعمل كل ما في امكانه لكي ما يشبع هذا الجسد. لانه تغافل حاجتين، تغافل اشباع النفس وتغافل اشباع الروح، فهو مش متزن. تقروا قصص ناس كتير من المشاهير، من الفنانين، ومن الناس اللي عاشت على مستوى الجسد بأعلى درجات الانغماس في الجسد، يقولك مش لاقي حب. على أمال كل اللي انت بتعمله ده ايه؟ يقولك مش لاقي حق، لكن مش قادر احس بطعم الحب، النفس عايزة حب لكن مش شبعانة، مش لاقي معنى للوجود. على طب ما انت بتاخد كل اللي انت عايزه، أمال ليه مش لاقي معنى للوجود؟ لان الروح عطشانة، مفيش ربنا اللي بيشبعها. عشان كده لما بيشتد الصراع بتنهي حياتها، بالرغم من الناس يقول الناس دول ايه يعني مجانين، هم عايزين ايه؟ ما هو بياكلوا وبيشربوا ويتفسحوا وبيعملوا اللي هم عايزينه، حرية واباحية وجنس ولذة ومتع ورفاهية وكل حاجة، عايزين ايه اكتر من كده؟ لا، في اكتر من كده. فرق بين الانسان والحيوان، البهائم، البهائم لما تحصل على كفايتها من الطعام تاكل وتشرب تنام لانها استقرت او استريحت. لكن الانسان ما يكفهوش حتى افخر الطعام عشان يديله الراحة، لان لو كان الانسان شيء مادي فقط او اشباع مادي فقط كان الموضوع انتهى من زمان، كان عايز زي الحيوان وخلاص. لكن ايه اللي بيخلي انت مجرد ما تحط للحيوان كل يوم شوية تبن وهو هو كل يوم نفس التبن، ياكل ويتبسط خالص وايه وينام، عمره ما يزهق من التبن. لكن انت لو حطوا لك كل يوم تبن، هحطوا لك كل يوم فول، ولو حطوا لك كل يوم لحمه هتزهق هتمل. اذا في فرق بينك وبينه. تقول طيب ما تغير لي بس طعم الاكل او شكل الاكل او ريحة الاكل، او حط لي جو على الاكل ده، هو مثلا زي جو موسيقي او مناظر طبيعية، او تغير المنظر خالص، انك بدل ما بتعيش في مكان مقفل بتطلع لمكان مفتوح، بتروح للطبيعة لجنينة، بتروح للبحر، تبص لان شهيتك ايه زادت. اذا في فرق بين الجسد كجسد فقط زي الحيوان، وبين الانسان في احتياجاته النفسية واحتياجاته الروحية. لما يحبوا ياكلوا ويتعشوا كويس ويتبسطوا يشغلوا موسيقى، لكن هل تفرق مع الحيوان شغلت له موسيقى ولا ما شغلتوش موسيقى؟ هو جعان كل شبع نام، سواء مشغل له موسيقى او مش مشغله ما تفرقش معاه. وده اللي حس سليمان. سليمان ده اللي عاش على يعني اعظم مستوى من الخيرات الزمنية او المادية، اللي قال كل ما اشتهته عيناي او كل اللي شتته عينيا ما منعتوش عنها. جه في الاخر قال الكل باطل وقبض الايه الريح. ليه؟ وانت يعني فقري ولا غوي فقر وغوي نكد؟ بقى كل اللي اتمتعت بيه ده وفي الاخر تقول الكل باطل وقبض الريح؟ لان في جوانب اخرى مقدرش سليمان انه يشبعها، بسبب انه ركز على الجانب الجسدي فقط ومركز على الجانب النفسي والجانب الروحي اللي بيكمله الجانب الجسدي. في عنصر اخر في الانسان غير المادة لم يشبع، وهو ده اللي خلاه يقول ان كل حاجة بطلة في المادة، انها ما كفتنيش. المجتمع دلوقتي والعالم كله ماشي بهذا المبدأ من غير ما يكون دريان. عايزين امكانيات مادية، لذات مادية، نحقق نحقق نحقق نحقق، كله في عالم المادة، كله في عالم الجسد. كان زمان بولس الرسول بيقول آية المال أصل لكل الشرور. احنا دلوقتي مبنائنا حاجة تاني، بنشيل الثلاث نقط من عشين ويبقى المال أصل كل الايه السرور. هو ده حتى الناس اللي في الكنيسة، المال أصل لكل السرور، ده المبدأ اللي احنا عايشين بيه الآن. فإذا كان الإنسان بيتعطش إلى الله، روحه بتعطش ونفسه تعطش إلى الله، والله هو أكل الإنسان الروحي، يقول له عطشت نفسي إليك يا الله الحي. ده في حد ذاته دليل واضح جدا على إن الإنسان فيه شيء إلهي، فيه حاجة من ربنا بتخليه باستمرار يحن لأصله، يحن إلى الله. ومفيش حاجة تقدر تشبع الإنسان كلية إلا لما الإنسان يجد هذا الشيء الإلهي اللي فقده، الأصل بتاعه، الكيان بتاعه. فعلا الأكل ضروري للجسد عشان يعوض الجسد ما فقده من خلايا ماتت واتدمرت. إنسان وهو بيشتغل في خلايا بتموت، وهو بيتعور في خلايا بتموت، فالإنسان باستمرار محتاج إنه يجدد هذه الخلايا اللي بتفقد. فعشان كده الاكل ده هو اللي بيديه هذه القدرة على التجديد. وبرضك الاكل الطعام بيدي الانسان طاقة علشان تحفظ درجة حرارة الجسم او الجسد، درجة حرارتها 37 درجة مئوية. الاكل هو اللي بيدينا هذا. لو الانسان مكلش او في مجاعة يبتدي درجة حرارة جسمه تقل، ما يقدرش يحفظ هذه درجة الحرارة. الانسان في مراحل نمو عشان يكبر محتاج لخلايا جديدة، مش بس عشان يعوض اللي بتموت، لكن محتاج لخلايا جديدة كمان عشان ينمو. فالجسد باستمرار في الحياة محتاج للأكل، وفي صراع الحياة المستمر ضد العوامل اللي بتضع في الجسد او بتهد فيه او بتحطم فيه او عوامل الفناء والهدم، محتاج الانسان ان يبقى معاه هذا الطعام علشان يبني ويكمل. بالضبط زي ما يبقى فيه بطارية، البطارية دي بتاعت العربية محتاجة كل ما العربية تمشي انها تتشحن. ليه؟ لانها بتفقد طاقة محتاجة انها تعوضها. فاذا كان الوضع ده، احنا محتاجينه للجسد، ايضا محتاجينه للروح. احنا محتاجين لطعام روحي علشان يعوضنا عن اللي بنفقده من الخلايا الروحية اثناء احتكاكنا بالحياة، ويعوضنا عن عوامل الهدم اللي بتهد فينا من مناظر وكلام واراء وانفعالات. محتاجين للطعام الروحي عشان يحفظ درجة حرارتنا ما نوصلش للفتور او للبرودة. محتاجين للطعام الروحي علشان ننمو، عشان كده محتاجين لربنا ان احنا ناكل ربنا، نتغذى على الله، نعيش بربنا. احنا حياتنا من ربنا وبربنا. واذا اهمل الانسان الله في حياته، قال خلاص ربنا جابني وانا هعرف اصرف نفسي، مش هيقدر يكمل. عوامل الهدم جواه، ومفيش عوامل بناء جواه. عوامل الهدم شغالة ومفيش عوامل بناء وطاقة روحية جديدة، لانه مش عايش بربنا ومش عايش لربنا. فبيحس الانسان انه كيانه بيبتدي ينهار. فخلق فيك احساس بالحاجة الى الخبز، هو نفسه اللي بيديك هذا الخبز. البطارية بتاعتك روحيا محتاجة تتشحن باستمرار عشان تفضل العربية ماشية وتفضل الحياة سيرة. بطارية الجسد محتاجة تتشحن، بطارية النفس محتاجة تتشحن، بطارية الروح محتاجة تتشحن. وهو ده اللي بنعمله في الصلاة وفي الكنيسة وفي الاجتماعات وفي الخلوات وفي المؤتمرات، هو شحن البطارية مرة تانية، هو هذا الطعام الروحي. مشكلة الأصنام بقى ايه؟ ان الأصنام الانسان اخترعها نتيجة احساسه بانه جواه شيء الهي بيبحث عن الله، جواه احتياجات روحية واحتياجات شديدة جدا لان الانسان يحن الى اصله. لكن اللي حصل ايه؟ ان الانسان لما حب يشبع الاحتياج اللي جواه الروحي، فراح عمل الصنم صنم مادي، وكل عبادة الاصنام عبادة مادية، فزود اشباعه للايه؟ للجسد، بينما مازال الروح غير شبعانه. هي دي الكلمة الاولانية، يرعى رمادا. كلمة يرعى في الترجمة الدقيقة يأكل رمادا، بيأكل رماد، يأكل طين. تتخيلوا انسان بيأكل وبيقنع نفسه انه بيأكل، بيعبد وبيقنع نفسه انه بيعبد، لكن بيأكل ايه؟ رماد، تراب، طين. قد تكون شهية الانسان سليمة جدا والانسان عايز يأكل فعلا، وبعدين تروح مقدم له شوية طين يأكلهم، يحصل ايه؟ ها؟ يفقد شهيته، نفسه تتسد. وعلى فكرة ده اللي بيحصل في المجاعات. اللي فيكم بيتفرج على التلفزيون عن مجاعات بتاعت افريقيا ويقرا في الكتب، الناس هناك في افريقيا لما بيجوعوا ما بيلاقوش اكل، عارفين بياكلوا ايه؟ بياكلوا الطين. وبياكلوا الطين عشان حاجه معينه، عشان نفسهم تتسد ما يجوعوش. بيفسدوا شهيتهم انهم مش لاقين. اهو ده بالضبط على المستوى الروحي الانسان بيعمله، بيفسد شهيته الروحيه بانه بياكل اي حاجة، ومش اي حاجة، ده بياكل طين عشان لا يشتهي ولا يجوع الى الله مرة اخرى. لما تقدم لواحد طعام غير مناسب ليه تفسد شهيته. ده بالضبط اللي بيحاول يروي عطشه للمحبة الالهية برماد او بطين او بتراب اللذة الجسدية. ده بالضبط اللي بيحصل. انسان جواه اشتياق واحساس بانه محتاج لمحبة الله، فبدل ما يشبع من محبة الله يقوم يدور على الطين والرماد بتاع اللذة الجسدية ويشبع نفسه منها اكتر. وده اللي بيحصل مع الخاطي او مع الناس الخطاة، انها نتيجة احساسها بان في شيء هم فاقدينه ومحتاجينه جدا ومش قادرين ياخدوه، يقوموا يزودوا انغماسهم في الخطية، يزودوا انغماسهم في الشهوة، ظنا ان ده ممكن يغطي عليهم. ساعات الانسان برضك على المستوى النفسي قد اكون محتاج لاهتمام من الاخرين ومش لاقيه، فابتدي اكل الرماد والطين بتاع مديح الاخرين واراء الاخرين، اتطلع جدا الناس بتقول عليا ايه، يا ترى انا بعجبهم، ترى انا بلفت نظرهم، عشان يشبع حب الظهور اللي جواه وحب الاهتمام اللي موجود جواه. ده بدل ما يدور على مديح القدير، زي ما بولس بيقول ليس اللي بيمدح نفسه هو المذكى ولا اللي بيمدحه الناس ولكن اللي بيمدحه الرب. كل محاولات البشر للاشباع، ان النفس تشبع والروح تشبع والمادة تشبع، خارج دايرة الله تبوء بالفشل سواء اردت او لم ترد. دي النتيجة الاخيرة. عشان كده بيقول يرعى رمادا، عمال يرعى ويربي في رماد. هيقدر يجني حاجة من الرماد ده؟ انت عمال ترعى وتربي في حاجة، مجرد شوية سوا يعدوا على الرماد ده يعملوا فيه ايه؟ يبعطروه. ادي الانسان اللي بيرعى الرماد، الانسان اللي بيحط حاجة مكان ربنا، بيحط شخص مكان ربنا، بيحط نفسه مكان ربنا، بيحط لذة مكان ربنا، بيحط فلوس مكان ربنا، بيحط متعة، بيحط بلد، بيحط اي حاجة مكان ربنا، يرعى ايه؟ رمادا، شوية هوا يطيرهم. اديك عمال تربي في شوية تراب مجرد نفخة تطيرهم كلهم. تاني حاجة، قلب مخدوع قد اضله فلا ينجي. انسان خارج الله هو قلب مخدوع. انسان حط ثقته واتكاله ورجاءه في شيء اخر غير الله، هو خدع نفسه، يحس ان الشيء ده ممكن يريح قلبه يفرح قلبه يبسطه، واهم. ممكن يديله امان، واهم. ممكن يديله رجاء، ممكن يديله قوة، كل ده وهم. انسان بيخدع نفسه بنفسه، لان مفيش حاجة تشبع الانسان الا ربنا. لاحظوا ملاحظة لطيفة خالص عن موضوع الاكل. زي ما قلنا ان الانسان بيعيش بالايه؟ بالاكل. بس كل حاجة انت بتاكلها ما تقدرش تاكلها الا لما الحاجة دي تموت. فاهمين ازاي؟ يعني انا مش هقدر اكل لحمة الا لما الخروف ده يموت، لما العجل ده يموت هقدر ان انا ايه؟ اكله. مش هقدر اكل عيش الا لما حباية القمحة دي تموت تطحن، مش كده؟ كل حاجة ما اقدرش اكلها الا اذا ماتت، وموتها يديني حياة. ايضا على مستوى الروح، انا ما اقدرش اكل ربنا الا لما المسيح يموت، ما قدرتش اكل جسده ودمه الا لما المسيح مات. لما مات قدم لي جسده ودمه، وفي موته بقى ليا حياة. وزي ما انا ما اقدرش يكفيني ان انا اتفرج على الاكل فاشبع، لكن لابد ان انا اكله، امضغه، ابلعه، امصه عشان اقدر استفيد من الاكل. فلما اكله يتحول لجوايا الطاقة والحياة وانسجة. نفس الوعدة، ما يكفيش ان اتفرج على المسيح اللي ميت من اجلي على المذبح او على الصليب، لكن لابد ان انا اخد في المسيح ده ايه؟ اكله جوايا، اهضمه، استوعبه، امصه، يتحول المسيح جوايا الى طاقة روحية وخلايا وأنسجة وبناء روحي. فالإنسان اللي عايش بهذه الطريقة إنسان مخدوع، إنسان يرعى رماد، لا ينجي نفسه، ما يقدرش يدي لنفسه نجاح أو حياة، ولا يقول أليس كذب في يميني. احنا عارفين الكذب تملي يبقى فين؟ في اللسان، في الفم، لكن هنا الكذب بقى في اليمين. تعرفين اليمين يعني رمز الايه؟ قوة الانسان، ما حصل عليه الانسان، يعني كل اللي بيعمله الانسان بقوته، وكل ما يقتنيه الانسان في يمينه بقوته، كل ده عبارة عن ايه؟ كذب، لان ربنا مش فيه. كل من اتكل على شيء اخر غير الله، او تطلع الى شيء اخر غير الله، او وثق في شيء اخر غير الله، او ترجى شيء اخر غير الله، او خضع لشيء اخر غير الله. ده الدرس اللي ربنا حب يقوله لهم عن سخافة موضوع عبادة الاصنام، وربنا بيقوله لنا ايضا. لكن مع هذا الله في محبته ورقته بيكلم شعبه لسه، برغم انهم تركوا ربنا واتجهوا الى عبادة الاصنام بكل قلوبهم وبكل رغبتهم، لكن ربنا يقول لهم اذكر هذه يا يعقوب، يا اسرائيل، فانك انت عبدي، قد جبلتك، عبد لي انت، يا اسرائيل لا تنسى مني. ده ربنا بيكلم شعبه وبيكلمني وبيكلم كل واحد منا، بيقول لي اذكر. اذكر يعني ايه؟ افتكر. افتكر يا رب، افتكر حاجتين انا لسه بكلمك عنهم. اول حاجة بطل الاتكال على اي شيء اخر غير الله. افتكر دي كويس قوي في حياتك، دي اول حاجة تفتكرها، اذكرها. وتاني حاجة تذكرها وتفتكرها كويس، نسبتك الى الله، ان انت عبد لله، انت لي، انت بتاعي، رحت يمين رحت شمال انت بتاعي. حاجتين مهمين قوي لازم كل واحد فينا يفتكرهم كويس. اول حاجة بطل الاتكال وسخافة موضوع انك تحط رجائك في شيء اخر غير الله. تاني حاجة انت عبدي، انت بتاعي، مش بتاع حد تاني. قد جبلتك، انا اللي اوجدتك، انا مصدرك، وانت عايش بيا وليا. لان عايزكم تصحصحوا الايه اللي قالها بولس الرسول في روميا، لان منه وبه وله، نفس العباره، منه جبلتك وانت عبدي، تقدرش تعيش من غيري، بي انت لي وايضا ايه لي، انا من ربنا وكائن بربنا وحفظا لربنا، عبد لي انت، يا اسرائيل لا تنسى مني. كان شعب اسرائيل بسبب طول فترة السبي 70 سنة حصل ان ربنا نسيهم، وان هم مستحقين هذا النسيان. ساعات انا لما بحس ان انا وحش جدا، بحس كده ان انا فعلا ربنا نسيني وانا مستحق هذا النسيان. لكن الحاجة العجيبة ان ربنا بيقول لي لا تنسى مني، مهما كانت حالتك ومهما وصلت انت مش ممكن انساك. لا تنسى مني حتى ولو كثرت خطاياك، لان ربنا مش ممكن ينسى ملكه. في حد ينسى الملك بتاعه؟ في حد عنده ارض ينساها؟ او عنده بيت يقول لك انا نسيت ان البيت ده بتاعي؟ ايضا الله لا ينسى ملكه، انت ملك ربنا، عشان كده مش ممكن ربنا ينساك. واذا كانت الخطايا وكثرة الخطايا هي السبب في احساس الانسان بان ربنا نسيه، لا، ربنا بيطمن الانسان وبيقول له قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. محوت يعني اذلت كلية، وهما بيشبه الخطايا بزي الغيمة او السحاب، لان الغيم عشان يغيم لابد ان هو يبقى كتير. فخطايا الانسان مهما انكثرت الغيمة بتبقى فاصلة ما بين السماء وما بين الارض، عشان كده بيحصل ضلمة ساعة الغيم. خطايا الانسان صارت فاصلة بيني وبينكم، بيقول الرب الجنود. الغيمة والسحاب دي اتكونت ازاي؟ الغيمة والسحاب ده كان عبارة عن ايه؟ مية في الارض طلعت فوق فين؟ في السماء. خطاياي اللي موجودة على الارض سمعت فين؟ فوق في السماء، فصارت فاصلة بيني وبين الله. طلعت من تحت بالارض، يعني من عند الانسان، وصعدت للسماء. وبعدين الغيمة والسحاب ده يمطر فينزل على الانسان، يعني هو طلع من الانسان وايه ورجع له تاني، بس رجع له بالايه؟ بالدينونة. لكن ربنا بيقول بقى انا عشان ما رجع لكش الدينونة اللي مفروض تنزل لك مكان اللي انت طلعته، انا محوته كايه؟ كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك. لغيت دي عشان ما تبقاش فاصلة بيني وبينك مهما كانت كثرتها، وعشان ما ترجع لكش بالدينونة مرة تانية وبالغضب. الله يذلها فلا تكون بعد قد محوته كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك، ارجع الي لاني فديتك. دعوة من ربنا جميلة لكل نفس. زي ما دعا شعبه بالرغم من خطاياه، ذلك الشعب المنهوب والمسلوب والمسبي والمصطاد في الحفرة، ربنا بيقول له ارجع لاني فديتك. اطمن، انا دفعت ثمنك، انا حررتك من سبيك، انا طلعتك من الحفرة، بس المهم انك تتجاوب معايا وترجع الي. هو باستمرار يدعو الانسان للرجوع، هو عايز رجوعك، بل مش عايز رجوعك وبس، بل كمان بيسعى الى هذا الرجوع. هو دفع الثمن لهذا الرجوع، عشان كده من ضمن الايات الجميلة للانسان يتعلق بها امام الله الاية دهية، يقول له انت قلت ارجع الي لاني فديتك، عشان كده يا رب انا جايلك بالرغم من خطاياي الكثيرة، بالرغم من تقصيراتي، وبالرغم من ضعفاتي، وبالرغم من وحشتي. لما النفس بقى تحس بهذا التبرير وبحب الله وبغفران الله وبدعوة الله للرجوع، ده يعني مفروض انا اللي اقول للربنا واتحايل عليه واقول له يا رب ايه خليني ارجع ليك، لو سمحت ارجع لك. ده انا وفجأة ان ربنا هو اللي عايز ان انا ارجع له، ده ربنا هو اللي بيسعى لرجوعي. عشان كده ترنمي ايتها السماوات لان الرب قد فعل. قد فعل يعني ايه؟ نفذ فعلا. ايه اللي نفذه؟ الفداء، لاني فديتك. بالكلمة دي بيقولها لشعب اسرائيل من قبل ما شعب اسرائيل يسبى، ومن قبل ما يرجع لمن السبي. قد فعل، ان الفداء موجود في ذهن الله منذ انشاء العالم، بل قبل تأسيس العالم ايضا. اهتفي يا اسافل الارض، السماء تفرح، واعمق حتة واسفل حتة في الارض تهتف وتترنم، لان الحاجز اتشال، الغيمة اللي كانت موجودة اتزاحت. ايتها الجبال ترنما، من اوطى حتة الاعلى حتة في الارض تترنم، كل شجرة فيه الوعر، وكل شجرة فيه الوعر اللي هو الغاب، الغابات بتبقى وعرة وقاسية جدا ومرعبة ومخيفة، لكن يدعوها للفرح والابتهاج، لان الرب قد فدى يعقوب وفي اسرائيل تمجد. لما الانسان يقبل فداء المسيح، ولما الله يتمجد، مش ده اللي قاله سمعان الشيخ؟ نور تجلى للامم ومجدا شعبك اسرائيل. ليه؟ لان عيني قد ابصرت خلاصك، الفداء بتاعك. لما عين الانسان تشوف الخلاص والفداء مجد وفرح وترنم. قد ايه احنا محرومين من الحته دهيت، قد ايه احنا محرومين من هذا الفرح اللي بيهز السماء والارض. مش قال كده السماء تفرح بايه؟ بخاطي واحد. تترنم السماء بتوبة انسان حقيقية، وتترنم الارض وتفرح بتوبة انسان حقيقية، لان الرب فدى وفي اسرائيل تمجد. ان ربنا فداني وفي حياتي ربنا تمجد، اتمجد بانه بيدعوني للرجوع وانا استجبت لهذه الدعوة. هو عايزني ارجع وانا عايز ارجع. ما اجمل اتفاق السماء مع الارض، ما اجمل اتفاق مشيئتي مع مشيئة ربنا، وتبتي مع تقديس ربنا اللي عايز يقدسوني. من ضمن الباراجرافات الجميلة جدا اللي ياريت تتحفظ ونصلي بيها، اذكر هذه يا يعقوب يا اسرائيل، فانك انت عبدي قد جبلتك عبد لي انت، يا اسرائيل لا تنسى مني، قد محوت كغيب ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع الي لاني فديتك. هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن. الله ما زال يعلن هذا الاعلانات، ان هو الجابل الخالق والفادي، مجدد الحياة وصانع الحياة. انا الرب صانع كل شيء. صانع كل شيء يعني اقدر اعمل كل حاجة. زي ما قدرت ان انا اخلقك، قدرت ان انا اجددك، وقدرت ان انا ارجعك، وقدرت ان انا اتمجد في حياتك. عشان كده ما تستصعبش شيء، لانه قلنا من اول صح 40 كان فيه خوف شديد جدا في وسط شعب اسرائيل، مش قادرين نرجع. ناشر السماوات فارد السماوات وحدي، محدش ساعدني. احنا علشان ننشر ملاية او عشان نفرد حاجة لازم يبقى في حد قدامي، لكن ربنا بيقول انا ناشر السماوات ايه؟ وحدي، مش محتاج لحد تاني. باسط الارض، من معي؟ مين اللي اشترك معايا؟ ده انا عايز اقول حاجة، لو انتم منتبهين، انت بقى اللي هتقف مع ربنا، انت اللي هتقف مع ربنا عشان تقول له يتمم اللي انت عجزت ان انت تعمله. مت الآيات المخادعين، الناس اللي عايشة في الخداع زي ما تكلمنا عن عبادة الأصنام المخدوعين في قلوبهم، وزي ناس كتيرة جدا منا مخدوعين في أمور كتيرة. ومحمق العرافين، اللي عامل نفسه انه عارف وفطين وفاهم. مرجع الحكماء إلى الوراء، اللي بيعتمد على ذكائه وخبرته. كل واحد تيجي تكلمه دلوقتي يقول لك انا عارف انا بعمل ايه، ولا هو عارف ولا شايف، يقول لك اللي انا بعمله ده هو الصح، هو ده احسن حل. لكن مرجع الحكماء الى الوراء ومجهل معرفتهم. كل دول يبطلوا في معرفتهم وفي قدرتهم وفي قوتهم، لكن مقيم كلمة عبدي ومتمم رأي رسله. مقيم كلمة عبدي يعني ايه مقيم؟ يعني متمم، منفذ، هنفذ الكلمة اللي بيقولها لي عبدي. تخيلوا ربنا السيد ينفذ الكلمة اللي بيقولها له عبده. مين هو العبد هنا؟ اشعياء. مش اشعياء هو اللي بيتنبأ، ده ربنا بيقول هوريكم ازاي ان انا هتمم كل كلمة قالها اشعياء. بس اشعياء كان هنا رمز لمين؟ السيد المسيح. لان اتكلمنا عن المسيح العبد المختار اللي اخذ صورة عبد. كل كلمات المسيح اللي قالها تتم، وده اللي قاله المسيح، حرف واحد من كلامي لا يزول. ومتمم رأي رسله، الرسل اللي ارسلهم المسيح، كل اللي قالوه تم. بنشوف مثلا يوحنا في رؤياه الاحداث اللي شافها يوحنا بتمت وبتتم وحتتم، حاجات منها تمت فعلا حاجات بتتم دلوقتي وحاجات هتتم بعدين. ده وعد ربنا متمم رأي رسله. طب والكلمة اللي بيقولها بقى اشعياء ايه وربنا هيتممها؟ ابتدى ينقل على شخصية تانية خالص اللي هي شخصية كورش. القائل عن اورشليم ستعمر. الكلام ده ربنا بيقوله من قبل حتى ما اورشليم تخرب. صحصحوا معايا. اشعياء بيتنبأ قبل خراب اورشليم بحوالي 100 سنة. قبل السبي 100 سنة. ومش بيتنبأ بس عن خراب اورشليم، لكن بيتنبأ كمان عن عمار اورشليم. شوفوا قد ايه ربنا بيكشف المستقبل للانسان، وكشف المستقبل لشعبه عشان يوريهم ان كل حاجة بتتم في التاريخ ما هياش صدفة. كل حاجة بتتم في التاريخ ده ليها ترتيب من عند ربنا. اورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنينا وخاربها اقيموا. والخراب بتاعها حبنيه مرة تانية. القائل لمدة انشفي وانهار اجفف. اللدة اللي هي المية، المية يعمل فيها ايه؟ ينشفها، والانهار يجففها. هو شعب اسرائيل لما خرج من الارض مصر وربنا انطمع عليهم الفداء الاولاني، نشف لهم الايه؟ البحر الاحمر. وعشان يدخلهم ارض كنعان نشف لهم نهر الاردن. فظل مرتبط في ذهنهم ان ايضا عودتهم من السبي هتبقى بمعجزة خارقة للقوات الطبيعية والمادة. يعني على مستوى ان ربنا هيعمل معهم يغير بقى الطبيعة، ينشف بحار ويفتح طرق في وسط الحاجات اللي مش مفتوحة، وينزل مند من السلوى من السماء، وينزل عمود سحاب وعمود نار علشان يقرر ليهم اللي عملوا قبل كده في ارض مصر. لكن هنشوف ربنا هيخلصهم ازاي، مش باللي كانوا متوقعينه بالمعجزات اللي فوق الطبيعة، لكن بواسطة شخص اللي هو كورش. حاجة العجيبة ان الكورش ده زي ما كنا قرينا في الاول وتابعته سماه مسيح الرب. عشان تفهموا ازاي المسيح خلصنا، المسيح خلصنا مش بامور خارقة للطبيعة، مش انه نزل مية من السماء زي ما كان اليهود عايزين آية من السماء، ولا انه نزل لهم اكل من السماء، ولا انه شق نهر الاردن، ولا فتح بحر الاحمر، ولا عمل الحاجات دي في الخلاص. لكن صنع الخلاص ده بايه؟ بنفسه، بموته على الصليب بطريقة لم يكن اليهود يتوقعوها. حاجة العجيبة لما تقرأ في التاريخ، كورش ده ملك فارس، كان اول ملك يملك على المملكة الفارسية. لما هزم المملكة البابلية اللي هي كانت سبية شعب اسرائيل، هزمهم بخطة مش بحرب. صحيح هو كان في حرب معهم، لكن ما هزمهمش بصراع وبسيوف، هزمهم بحاجة، بخطة عقلية ذهنية غريبة جدا. كان عظمة مملكة بابل كلها في نهر الفرات اللي بيجري في وسطها. سر قوة بابل نهر الفرات. فعشان كده انا هم عاملين اسوار حصينة ومنيعة جدا من النحاس وبمتاريس من حديد، حوطوا مدينة بابل وقالوا مش ممكن حد يقتحم هذه المدينة، الاسوار بعيد. وكانوا مطمنين جدا وقالوا ان شاء الله يحاصرونا الاف السنين، احناش محتاجين حاجة. ليه؟ لان النهر موجود جوانا، هنزرع وناكل ونشرب ونعيش. دي كان سر قوة بابل. وده اللي شفناه في سفر الرؤية لما شبه بابل بالمرأة الزانية اللي قاعدة على المياه العظيمة، قاعدة على النهر. النهر ده مصدر قوتها وغناها وثروتها. كورش ده بقى عمل ايه؟ عارف الحكاية دي، ان سر قوة بابل النهر اللي فيها. فعمل خطة عجيبة جدا، جه من بره عند منبع النهر وحفر مجرى وحول مجرى المياه بتاع نهر الفرات. وهنا انطبقت الآية أنشف اللجج والأنهار أجفف. حصلت نهر الفرات نشف، اضطروا يفتحوا الأبواب، دخل كورش. ده اللي عمله السيد المسيح. الشيطان جالس على نهر معين اللي هو الخطية. مش لعبة الشيطان باستمرار، هي الخطية اللي مسيطر بيها على كل العالم وسر قوته. جه المسيح نشف النهر ده، خطية لن تسودكم بعد. فدك كل أسواره وهد كل المفاريس وكل الاستحكامات اللي كان قافل بيها الشيطان علينا. القائل عن كورش راعية، فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. كورش ده اداله مش بس ان هو يبقى زي مسيح الرب، لكن اداله القاب المسيح. سمى كورش ده ايه؟ راعي. ده هو الراعي اللي هيجمع خراف اسرائيل المشتتة واللي تفرقت. عشان كده يبتدي على طول في اصحاح 45، هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي امسكت بيمينه. ويبتدي اشعيا يرى منظر عجيب جدا، يتنبأ عن ملك هيظهر اسمه كورش من قبل، يعني مش من قبل ما يتولد الملك ده، من قبل حتى ما تبقى في حاجة اسمها بابل. قبل ما جيء كورش بمئتين سنة ربنا كشف له وشاف هذا الشخص وسماه الراعي وسماه مسيح الرب. حاجة جميلة جدا اللي يقول على كورش كل مسرتي يتمم. ما هو ده كورش بالظبط. كان مين؟ المسيح. وفي شخصية تاريخية اسمها كورش فعلا، اول ملوك الفرس، لكن ده كان رمز لمين؟ للمسيح اللي هيتمم كل مسرة الله. ومش بس كل مسرتي سيتمم، كمان هيبني اورشليم وهيبني الهيكل. يبني اورشليم والهيكل دي اللي هي كنيسة، كنيسة العهد الجديد. في مقابلة جميلة جدا ما بين كورش وما بين شخص المسيح. ده سر عجيب جدا الله اعلنه في العهد القديم للناس بس ما فهمتهوش وما قدرناش نفهمه الا لما المسيح جه وتمت فيه كل هذه الرموز وكل هذه الاشارات. لكورش الذي امسكت بيمينه لأدوس امامه امما واحقاب ملوك احله، لافتح امامه المصراعين والابواب لا تغلق. انا اسير قدامك والهضاب امهد، اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اقصف، واعطيك ذخائر الظلمة وكنود المخابئ لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل. لاجل عبدي يعقوب واسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وانت لست تعرفني. انا الرب وليس اخر، لا اله سواي، نطقتك وانت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها ان ليس غيري انا الرب وليس اخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر. انا الرب صانع كل هذه. اقتري ايتها السماوات من فوق، ولينزل الجو برا، لتتفتح الارض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا، انا الرب قد خلقته. شفنا في نهاية الاصحاح 44 نبوة عن كورش ذلك الملك الفارسي اللي ربنا ادى اشعيا نبوة عنه بانه في عدد 26 في الإصحاح اللي فات، مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهودا ستبنينا وخربها أقيم، القائل للج انشفي ولأباء أنهارك أجفف، القائل عن كورش راعية فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. إن أشعياء نطق قبل مجيء كورش بحوالي 200 سنة بأن كورش ده معين من الله راعي لكان يعيد بناء أورشليم ويعيد تأسيس الهيكل، وابتدى في إصحاح 45 يتكلم بتفصيل أكتر عن هذه الشخصية ويدي مواصفات أكتر، لدرجة يقول هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه. أما بالرغم أن كورش ده كان إنسان فارسي أممي لا يعلم شيء عن الله، لكن هذا الشخص الغريب الله اختاره لكي يكون مسيحا له. وكلمة مسيح في العهد القديم معناه الممسوح او المدهون بزيت لتخصيصه لعمل او لشيء معين يعمله. فهنا كانت المسحة علامة التعيين من الله لهذا الانسان انه اختار وعينه من اجل انه يخدم شعبه الخاص شعب اسرائيل بانه يعيد بناء اورشليم وانه يعيد بناء هيكل الله مرة اخرى في اورشليم. كورش الملك الوحيد، لو تلاحظوا من العبارة يقول هكذا يقول الرب لكورش، يعني الحديث هنا مباشرة ما بين ربنا وما بين كورش. ده الملك الوحيد اللي في العهد القديم اللي كان اممي والله اتكلم معاه مباشرة. احنا نعرف ان في ملوك من الوثنيين او ملوك من الشعوب الاممية الله اتعامل معهم بس ما تعاملش معهم مباشرة، زي مثلا ابي مالك اللي ظهر في ايام ابراهيم ربنا كلمه لكن ما كلموش مباشرة، كلمه بواسطة احلام لما ابي مالك خد سارة مراد ابراهيم عنده في قصره. في فرعون ربنا ما كلمهوش مباشرة لكن كلمه بواسطة موسى. في نبوخذ نصر ملك بابل ربنا اتكلم معاه ولكن ما كلمهوش مباشرة. اما كورش فكانت كلمة ربنا مباشرة ليه ووعد ربنا ليه على طول بانه هيمسك ايده اليمين وبانه هيكسر المصاريع او الابواب قدامه لا تخلق، بانه هيعطيه كنوز الارض ومخابئ الظلمة. فالله اتكلم مباشرة مع هذه الشخصية العجيبة اللي اشعياء تنبأ عنها وكان بيلمسها من قرب ومن بعد بان هذه الشخصية لابد انها تكون شخصية ليها مكانة ممتازة او مكانة معينة عند الله لدرجة ان الله يتعامل معها مباشرة. لو تبصوا لاخر آية في اصحاح 44 يقول كل مسرتي يتمم، يعني كل اللي انا عايزه هو اللي هيعمله. فكانت لمحة مبدعة ان كورش ده ما كان الا رمز للسيد المسيح اللي الاب تكلم عنه وقال هذا هو ابني حبيبي الذي به سرت نفسي. وليه سر بي؟ لان كل مسرة الاب يتمم. ولما تولد المسيح اتقال المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة، ان هذا الملك هو الذي سيكمل المسرة، سيكمل الفرحة، فرحة العودة، فرحة الخلاص، فرحة البناء، فرحة تأسيس الهيكل. اذا كان الملك ده هيعمل كده فهو ده بالظبط اللي عمله المسيح، ان المسيح اعاد الفرحة للبشرية واعاد الفرحة الى الله، ان المسيح جاء من اجل الخلاص، من اجل اعادة خلقة الانسان واعادة بناء الكنيسة الجديدة، كنيسة العهد الجديد. فربنا هنا اختار كورش عشان وظيفة معينة يعملها، اولا يعرف ربنا، ثانيا يخدم شعب اسرائيل، ثالثا يعلن الله لكل الامم ان الله هو الله وليس اخر سواه، مش حد غير ربنا، الرب هو الاله الوحيد. دي كانت وظيفة كورش، ان هو يعرف ويختبر عمل الله ويتمم عمل الله. تاني حاجة يخدم شعب اسرائيل بانه يعيد بناء اورشليم وبناء الهيكل. ثالث حاجة انه يكلم الامم كلها زي ما هنشوف من اقصى الارض الى اقصائها، من شمالها لجنوبها ومن مشرقها لمغاربها، يعلن لهم هذه الحقيقة ان مفيش حد غير الله، لا يوجد اله سوى الله. دي كانت وظيفة كورش في الحياة، وده كان عمله بالرغم انه مش من شعب اسرائيل، مش من الشعب المختار، لكن كورش حس لما الله تفاعل معاه ان ليه دعوة معينة، ان ليه عمل معين الله اوجده في الحياة من اجله. وخدوا بالكوا ان هذه الدعوة موجهة لكل انسان منا، سواء كان غريب او قريب، انك تعرف ربنا، تختبر عمل ربنا في حياتك وتتمم عمل الله في حياتك. تاني حاجة انك تخدم الكنيسة. تالت حاجة انك تشهد لله قدام كل العالم، قدام كل الامم، ان مفيش حد غير الله. دي الدعوة. على رأي احد الفلاسفة بيقول احنا دورنا في الحياة مش احنا اللي بنصنع حياتنا، ولا احنا اللي بنخترع هذه الحياة، لا احنا منشئين ولا مبدعين ولا صانعين لكل اللي بيحصل في حياتنا، لكن احنا دورنا ايه؟ ان احنا مكتشفين. يعني محدش بيعمل حياته، محدش بيكون حياته، محدش بيخترع حياته او بيبدع حياته، لكن كل واحد فينا بيكتشف الحياة بتاعته. ايا كان دور هذا الانسان وايا كان موقعه، اللي انت مسؤول عنه انك تكتشف دورك في الحياة، مش انك تخترع حياتك او تصنع حياتك، لان الحياة محدش يقدر يصنعها غير الله. للأسف ان احنا كتير جدا بننخدع بالفكرة دي، وبفتكر ان انا ممكن اصنع وجودي واصنع حياتي واصنع مستقبلي واصنع ظروفي واصنع واصنع واصنع. لا، في واقع الامر انت مكتشف للحياة، لا تستطيع ان تصنع الحياة اطلاقا. كورش كان نجاحه في دوره انه اكتشف دوره كويس، وعرف انه في هذا الوجود ليس الا مكتشف للحياة، ما يقدرش يعمل حاجة، ما يقدرش يخلق حاجة، ما يقدرش يوجد حاجة او يبدع حاجة او يصنع حاجة من ذاته، لكن يقدر يكتشف اللي ربنا ادهوله واللي ربنا عايزه يعمله فيقدر ينجح في حياته. كل الناس اللي بتتعب في حياتها وبتحبط وبتفشل او يصيبها الغرور والكبرياء نتيجة انها نجحت في مجالات معينة، هي انها مش قادرة تدرك هذه الحقيقة، انها ليست صانعة لحياتها بل هي مكتشفة لحياتها. لكن كورش لانه اكتشف فعلا ربنا عايز منه ايه وايه دوره في الحياة، انه يعرف اولا ربنا، انه يخدم شعب الله، وانه يعلن الله لكل الناس ولكل الخليقة. عشان كده ربنا بيقول له عشان تقدر تكتشف دورك في الحياة وتتممه وتنجح في حياتك ويبقى لحياتك معنى، انا هعمل معاك حاجة بسيطة جدا. هعمل معاك ايه؟ الذي امسكت بيمينه، مسكه من ايديه اليمين عشان يقوده. وكلمة اليمين معناها القوة، بمعناها انه عضده، ساعده، قواه، قاده، حفظه، ارشده. عشان كده كان نجاحه من الرب مش من نفسه. نجاحه في اكتشاف دوره في الحياة كان لانه سلم نفسه لربنا، وربنا قاده في خطوة خطوة، حفظه ورعاه وارشده وقواه وعلمه وفهمه ووراه، وهو فضل ماسك في ايدين ربنا ما فلفظ منها. عشان كده خد هذا اللقب انه صار مسيح للرب. الذي امسكت بيمينه لادوس امامه امما. وفعلا التاريخ يذكر ان 17 مملكة كورش انتصر عليها وكون المملكة الفارسية بواسطة انتصاره على 17 مملكة، 17 حضارة، 17 شعب من الشعوب. ما كانتش قوته منه، لكن كانت قوته من ايديه اللي ماسكة في ايدين ربنا، ان ربنا امسكه بيمينه. واحقاء ملوك احل، احل يعني افك، حقوين يعني وسط الملك او وسط الملوك. والحقوين دي اشارة على قوة الانسان وعلى استعداده ان هو يعمل. فكونوا يحل المنطقة او الحزام بتاع الملوك دول، بمعنى انه يحل قوتهم ويحل وجودهم، انه ينهي عليهم. احقاء ملوك احل لافتح امامه المصراعين. اي باب بيعملوه زمان، خصوصا الابواب اللي كانت بتحوط المدن بالاسوار، الاسوار تبقى محيطة بالمدن وفيها البيبان دي، بتتعمل من مصراعين. مصراعين يعني ضلفتين. فبيقول افتح امامه المصراعين، يعني يفتح الباب على الاخر، على وسعه. والابواب لا تغلق، يعني مفيش حاجة تقف قدامه. الانسان اللي بيمسك في يمين ربنا وربنا بيمسك يمينه، الانسان اللي بيتمم مسرة الله في حياته، زي ما قال عنه كل مسرتي يتمم، مفيش حاجة تقف قدامه. زي ما بيقول في المزمور، من مجد الى مجد ومن قوة الى قوة. الله يقوده من مجد الى مجد ومن قوة الى قوة. انا اسير قدامك. ما اجمل النفس اللي ماشية ورا ربنا ومتمتعة برؤية الله قدامها في كل خطوة من خطوات حياتها. ما هياش ماشية قدام ربنا. ربنا بيقول له انا اسير قدامك وانت تمشي ورايا خلفي. لكن في اوقات كتير الانسان بيحب يمشي قدام ربنا. عارفين يمشي قدام ربنا يعني ايه؟ يعني يحط ارادته ومسرته وتفكيره واعتماده على قوته ولذته قدام ربنا، قبل ربنا. لكن لما تبقى النفس عارفة انها ليست صانعة لحياتها، لكن النفس مكتشفة لما اراده الله لها. انا اسير قدامك والهضاب امهد. الهضاب يعني كل شيء مرتفع، كل صعوبة موجودة امهدها، يعني اسويها بالارض. كل الصعوبات مهما كانت الله مهدها امام هذه الشخصية. وكل نفس ماشية ورا ربنا وحط ربنا قدامها. داود قال لربنا كده، جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني. ما هو داود ده كان مسيح الرب، زي ما كورش ده كان ربنا قدامه وماسك في يمينه. وكل نفس عايزة تبقى ممسوحة لله، معينة لله، مقدسة لله. لابد انها تبقى حتى ربنا باستمرار قدامها وربنا ماسك في يمينها، يعني ربنا محوطها. اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اقصف. يحكى عن بابل اللي اقتحمها كورش علشان يحرر شعب اسرائيل وينتصر على المملكة البابلية. كانت محاطة باسوار، والاسوار دي فيها 100 باب، 100 باب من نحاس. نحاس ده حاجة تقيلة جدا. كانوا اما يعملوا الباب كله من النحاس او يعملوه من الخشب ويغلفوه بالنحاس. لكن ربنا اداله هذا الوعد، اكسر ابواب النحاس ومغاليق الحديد. مغاليق الحديد كان بيحطوا زي ما عندنا لحد دلوقتي، يقفلوا الباب وبعدين يروحوا يسدوه بايه، بعمود من حديد كده. دي المغاليق اللي بتقفل. فمهما كانت قوة تلك الابواب، الله قال له مصاريع النحاس اكثر واقصف مغاليق الحديد. ان مفيش قوة تقف قدامه، ان مفيش صعوبة تبقى امامه، لانه متمتع بحضوري امامه. واعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ. ذخائر الظلمة عن الحاجات اللي مستخبية في الخفاء، وكنوز المخابئ مفيش حاجة تستخبى عنك، كل حاجة تظهر امامك، الله يكشفها لك. الله اعطى كورش ثروة لا تقدر، لان كل الممالك اللي اقتحمها كورش اخذ الكنوز بتاعتها حتى المخبينها، الله كشف له عنها. فكانت ثروته ثروة عظيمة جدا، وثروة كورش دي كانت عطية من الله. عشان كده يقول له وكنود المخابئ لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل. اعطيك هذه الذخائر لكي تعرف. يبقى اول دعوة الله بيدعوها لكورش مش مجرد انه يجعله غني،